طلب العلم في هذا الزمن ميسور من فضل الله عز وجل، وذلك أن السبل في ذلك كثيرة. الكتب هذه وسيلة من الوسائل الجليلة بقراءة هذه الكتب من العلماء الموثوقين، إذا تعذر لها المباشرة للعلماء تقرأ ما يناسبها أو تستشير أهل العلم والثقة والخبرة في ذلك الموثوقين، فتسألهم في هذا عن معرفة الكتاب الذي يناسب لها في مراحلها في مستواها. كذلك أيضا الأشرطة الصوتية، فإن هذا من وسائل تحصيل العلم ولو كان الإنسان بعيدا عن مواضع العلم ومجالسه. كذلك أيضا الوسائل الحديثة بالاتصال الحديثة بشبكة الإنترنت وغير ذلك، فإن هذه من الوسائل التي يصل إليها الإنسان بسهولة، يحضر مجالس العلماء ولو كان بعيدا، وكذلك أيضا يستفتي ولو كان بعيدا، فيستمع للدروس والمحاضرات. كذلك أيضا يوجد من القنوات ما هي متخصصة في الدروس وكذلك أيضا في المحاضرات العلمية، فيقوم بمتابعتها والاستفادة منها. كذلك أيضا بتقييد الإشكالات والاستفهامات، وكذلك أيضا ما لا يفهمه الإنسان بأوراق خارجية عند القراءة والاستماع، ثم بعد ذلك سؤال العلماء عبر الاتصال بهم ولو كان الإنسان لا يستطيع الذهاب والخروج من منزله إلى مجالس العلم، سواء كان في الجامعات أو المدارس أو المساجد وغيرها.